القبيلة مزهرا أم الدوح من نفس الحبيب تعطرا بالعازف الموهوب وأبدى محاسنا الله من اللحن تستهوي الحشاء أنور تفتق بالخميلة مزهرا أم الدوح من نفس الحبيب تعطرا من عازف الموهوب وأبدى محاسنا من اللحن تستهوي الحشا وماثرا وهل يا صفي الود يشديك ناشق من العين دمع العين من رشقه جرى وهل صرت تجرع من بعادك غصة من الهجر تفني العاشقين وهل يا خلي الود يشجيك راشق من العين دمع العين من رشقه جرى وهل صرت تجرع من بعادك غصة من الهجر تفني العاشقين تحسرا أم اشتغت في لهف وصرت مسائلا لمن جاء من حي المليحة زائرا حجازية تسبي الخلي بلحظها منعمة الأطراف قد جل منبرا حجازية تسبي الخلي بلحظها منعمة الأطراف قد جل منبرا فكالبدر نورا والشموس إضاءة إذا وجهها ليلا أضاء ونورا يذين لها نطق ففيه وداعة كمثل نسيم الصبح إن مرة سرى وشعر كليل الهجر طولا وصبغة برؤيته قلب المحب تفطرا وشعر كليل الهجر طولا وصبغة برؤيته قلب المحب تفطرا فما زلت في ولعي بها وصبابتي وشوقي فدمع العين كم سال أبحرا إلى أن بدا من خاتم الرسل ساطع من النور قد خلع العزار وأسفرا فغبت به عما سواه ضرورة وأضحى لسان الحال عني مخبرا هو السيد المختار من بين خلقه وأكرم من نارت بطلعته الورى أمين ومطبوع على الجود والسخاء إذا جاد مثل الغيث صبا وأمطرا إذا لزم الصمت الجميل بمجلس فما كان إلا هائما متفكرا أمين ومطبوع على الجود والسخاء إذا جاد مثل الغيث صب وأمطر إذا لدم الصمت الجميل بمجلس فما كان إلا هائما متفكرا وتخشى شجاعته البواسل في الوغى إذا كرى ولا الجمع خوفا وأدبرا. معاجزه بين العباد كثيرة وقد جل أن تحصى خليلي وتحصرا. كتكثير قل كان في غير مرة وإشباع نحو الألف سل عنه جابرا. معاجزه بين العباد كثيرة وقد جل أن تحصى خليلي وتحصرا. فسل عنها صديقا كذا الفاروق سل خليفته عثمان والليث حيدرا. لقد سبحت صم الحجار بكفي وسال معين الماء منه وفجرا. له وسال معين الماء منه وفجرا. وتكثير قل كان في غير مرة وإشباع نحو الألف سل عنه. عليه صلاة الله ما صب واكف وأرعد في داج الديال وأمطرا. تعم صحابته وتشمل آله وتابعهم والتابعين ومن جرى. وما دار حول البيت بالشوق دائر لبى بصحن البيت ذاك وكبرا. وتسليمه يغشاه ما حن راعد وقرعد في داج الدياج وامطرا. متى انشد الكيماوي قال بمدحه أنور تفتق بالخميلة مزهرا. وليس له عمل يبين صلاحه سوى حبكم والظن فيكم فأوفرا. شيخ نحن ما سمعناه كل قلنا أيوة الله أكبر. أنا مش